تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. در درسو إسين سورة التين جأمتي إسين سورة مكة آيان إسيدا سديتي لكويس إسيدا سقلتميشني إسين إيغا سورة البروج بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. والتين والزيتون مكلمان فرين إسانيا تمتو كان تين جأمو في كان زيتون جأمون خخطي وطور سينين أما اللي غارة طور جأمون خخطي طور جچون غارة بركات أبو كان ربين إسرتي نبي موسى دبسي سينين جچون كان بركات أبو تكا بريدا مكمتاني باسو جچو. وهذا البلد الأمين أما اللي بي نغايا تنان سيف خخطي بيت نغايا مكة تنمن إسي كيستي نغايا أرغتو دوبا وان دبرسان هندان سيف خخطي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أجمان إلمنا ما سورا قارئين أومن أكاتا قوتو أجيل أردت كان أرجيل أغيو كان دلقا هند قوتي دلقو دندو همنا في أي لئين. ثم رددناه أسفل سافلين أمو إيغساني بك دران غير قد إسد بفني جلقون إيغ دردرم آن وهند قوت دلقوتر دلوم سنة وان دران دلقو دتب إيغ فياتي ركب ستي ega wabeghe wallale dalagan duran gute dalagu dura iratte salani duran heddum meisu dura tikate kan duran dabate salatu dabatu dadabe tae salate wanni garin duran heddum meise dalagu سببا ذلمآت تكا أكبات درا إرأت أكنت نملق الدبئة هاتيو يو كراكنان دلقا مؤمنا درا إرأت سوابن دلقا إسا دران إرأتو قوتو أرغتا فكيس آف يو غاف دردرا dhaabbatee salaate eegasi dulloomee yookaan dhukkubsatee taa'ee salaate dhaabbatuu dadhabee sawaabni salaata lamaanii rabbi biratti walqixaa duraan ir'atu namni dullumti yookaa dhukkubni sawaaba dalagaa isaa duraa ir'iftu yookaa ir'isu nama isaa dardaraa إسافة ياقب وان غاريهن دلقيني تناف جتش ربين أكجئي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وردوا اللوم تكار أكبست كان سندر أمني وان غاري دلقو ترملي فلهم أجر غير ممنون إثان ثواب أدان هنجن كان هن إل أنيت ربي بر إثان فجرة جر أكناكن إن الله تطرأ نبي محمد نجيني إسان الرتهاجرات أكجأن نمني دلمت وان دران دلقو دلقو إسهن إفته ثوابني دلقاسني إساف ديمة جأن غير ممنون جتشون هنچن همرمن جتشو فما يكذبك بعد بالدين يا نما ربي تكفري إيغا دنديتي واقا وان إني أومي هندك ستي أغرتي مالوماتو أمنو سئووي ربيك واقاك مرم أتسي جيس ربي نما أكغار إتي أومي إيغا دردرم آتي دلومسي إيغا فاي آتي ركب ستشيسي وانفئ أما اللي أكفئ دلغو أغرته مالوماتو قياك يا ماء خجبسيس أتسي جيسي بالدين جتشون غلطة قيا بروتي كان إيغت أبرئي كاف مني غافة مني أوف مي مالتو قيان سن نقفا أقوم سو أبؤت سيجيس أليس الله بأحكم الحاكمين سربين إسا فردين إسا فردي نما فردي قلهن در أكان حتى آتي متي إيه حكمين يوكا فردي ربي فردي نما براهن در آلتي تكا غاري إجتشو نمني مرتي تولو نما غاري دلغي في نما وان همتو دلغي والهنكت إيسو دوبا مي ربين أكامين قياك يا مآفي دي نما الدنيا تنرتي غاري دلغي في كان همتو دلغي فردي قوئي الدباسو أولي كان غاري دلغي في كان همتو دلغي كان إسات أغي في كان إسات أغيو ديدي والكتس والهن كتسو نمني هندي فري وان فجافتيتي هامت أوف تاء نبين أكجئ نمني سوراتنا أرأي فتئ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين هاجئوا جأن معنى الإساء أك ربين إرجالا نمهك أن فردي قلوتي أن وررقا بيرى يجتشو درسين إب أفري في أفري هنغان